يسر مؤسسة الأمر الأول بالتعاون مع تسجيلات الأمر الأول أن تقدم لكم هذه المادة، وهي بعنوان كتاب الصمت وآداب اللسان لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي مولاهم البغدادي. وقد روى عن الإمام أحمد وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي خيثمة زهير بن حرب والبخاري، توفي سنة 81 و200 رحمه الله تعالى. وكتابه هذا من أطول كتبه، وقد أودعه أكثر من 700 أثر، ما بين حديث أو قول مأثور أو حكمة أو مثل أو بيت شعر أو قصة فيها عبرة، فرقها بين 25 بابا. الباب الأول: باب حفظ اللسان وفضل الصمت. عن عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني في الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: فما أتقي؟ فأومأ بيده إلى لسانه. وعن عقبة بن عامر قال: قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال: املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يتوكل لي بما بين لحييه ورجليه أتوكل له بالجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال: الأجوفان، الفم والفرج. وعن أسود بن أصرم المحاربي رضي الله عنه قال: قلت: أوصني يا رسول الله. قال: أتملك يدك؟ قلت: فما أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: أتملك لسانك؟ قلت: فما أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: فلا تبسط يدك إلا إلى خير، ولا تقل بلسانك إلا معروفا. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أنؤاخذ بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا ابن جبل، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال حبيب بن أبي ثابت في هذا الحديث: وهل تقول شيئا إلا لك أو عليك؟ وعن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسانه ثم قال: هذا. وعن معاذ قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لسانه ثم وضع عليه أصبعيه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من صمت نجا. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يسلم فليلزم الصمت. وعن سعيد بن جبير عن أبي سعيد قال: أراه رفعه قال: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اطلع على أبي بكر رضي الله عنه وهو يمد لسانه، فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن هذا أوردني الموارد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته. وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم هو عليه إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله. قال: فقال رجل: ما أشد هذا الحديث؟ قال: فقال سفيان: وأين شدته؟ أليس يقول الله عز وجل: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا؟ أليس يقول الله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس؟ أليس الله عز وجل يقول: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وعن سالم بن أبي الجعد قال قال عيسى بن مريم عليه السلام طوبى لمن بكى على خطيئته وخزن لسانه ووسعه بيته. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أفقر إلى طول سجن من لسان. وفي رواية أبي معاوية ما شيء على الأرض أحوج إلى طول سجن من لسان. وعن أنس بن مالك قال لا يتق الله عز وجل رجل أو أحد حق تقاته حتى يخزن لسانه. وعن الأعمش عن شقيق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان على الصفا يلبي ويقول يا لسان قل خيرا تغنم أو أنصت تسلم من قبل أن تندم. قالوا يا أبا عبد الرحمن هذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ قال لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وعن قيس قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه آخذا بطرف لسانه وهو يقول هذا أوردني الموارد. وعن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنهما قال أخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه لسانه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله عز وجل شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف لسانه ستر الله عز وجل عورته، ومن ملك غضبه وقاه الله عز وجل عذابه، ومن اعتذر إلى الله عز وجل قبل عذره. وعن أبي سلمة أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال يا رسول الله أوصني، قال اعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال هذا وأتى بيده إلى لسانه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما شيء أحق بطول سجن من اللسان. وعن حميد بن هلال قال قال عبد الله بن عمرو دع ما لست منه في شيء ولا تنطق فيما لا يعنيك واخزن لسانك كما تخزن ورقك. وعن الشعبي قال قلت لعبد الله بن عمرو حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ودع الكتب فإني لا أعبأ بها شيئا. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما كره ربه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسب طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن؟ الصمت وحسن الخلق. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن من أمنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم قال يا بكر بن ماعز اخزن لسانك إلا مما لك ولا عليك. وعن وهب بن منبه قال في حكم آل داود حق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شانه. وعن أبي حيان التيمي قال كان يقال ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. وعن حماد بن زيد قال بلغني أن محمد بن واسع كان في مجلس فتكلم رجل فأكثر الكلام فقال محمد ما على أحدكم لو سكت فتنقى وتوقى. وعن الحسن رضي الله عنه قال: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وعن الأوزاعي قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله برسالة لم يحفظها غيري وغير مكحول. أما بعد، فإنه من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا ينفعه. وعن وهيب بن الورد رحمه الله قال: كان يقال: الحكمة عشرة أجزاء، فتسعة منها في الصمت، والعاشر عزلة الناس. وعن عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى قال: قال بعضهم في تفسير العزلة: هو أن يكون مع القوم، فإن خاضوا في ذكر الله فخذ معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. وعن وهيب بن الورد قال: وجدت العزلة اللسان. وعن سفيان قال: قال بعض الماضين: إنما لساني سبع، إن أرسلته خفت أن يأكلني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وعن الحسن قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله عبدا تكلم فغنم، أو سكت فسلم. وعن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن ركب المصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: قال رجل لسلمان رضي الله عنه: أوصني. قال: لا تكلم. قال: وكيف يصبر رجل على ألا يتكلم؟ قال: فإن كنت لا تصبر عن الكلام فلا تتكلم إلا بخير أو اصمت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يا لسان قل خيرا تغنم، أو اسكت عن شر تسلم. وعن سفيان قال: قالوا لعيسى بن مريم عليه السلام: دلنا على عمل ندخل به الجنة. قال: لا تنطقوا أبدا. قالوا: لا نستطيع ذلك. قال: فلا تنطقوا إلا بخير. وعن الأوزاعي قال: قال سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلم: إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. وعن مالك بن دينار رحمه الله تعالى قال: لو كلف الناس الصحف لأقل الكلام. وعن وهيب بن الورد رحمه الله قال: إن الرجل ليصمت فيجتمع إليه لبه. وعن أبي إسحاق الفزاري قال: كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله يطيل السكوت، فإذا تكلم ربما انبسط. قال: فأطال ذات يوم السكوت، فقلت: لو تكلمت؟ فقال: الكلام على أربعة وجوه: فمن الكلام كلام ترجو منفعته وتخشى عاقبته، والفضل في هذا السلامة منه، ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته ولا تخشى عاقبته، فأقل ما لك في تركه خفة المؤونة على بدنك ولسانك، ومن الكلام كلام لا ترجو منفعته ولا تأمن عاقبته، فهذا قد كفي العاقل مؤونته، ومن الكلام كلام ترجو منفعته وتأمن عاقبته، فهذا الذي يجب عليك نشره. قال: خلف. فقلت لأبي إسحاق: أراه قد أسقط ثلاثة أرباع الكلام. قال: نعم. عن أبي عمران الجوني قال: إنما لسان أحدكم كلب، فإذا سلطه على نفسه أكله. وعن محمد بن النضر الحارثي قال: كان يقال: كثرة الكلام تذهب بالوقار. وعن الأحنف بن قيس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. وعن خلف بن إسماعيل قال: قال لي رجل من عقلاء الهند: كثرة الكلام تذهب بمروءة الرجل. وعن محمد بن عبد الوهاب الكوفي يقول: الصمت يجمع للرجل خصلتين: السلامة في دينه، والفهم عن صاحبه. وعن قبيصة قال: قال داود الطائي لمحمد بن عبد العزيز ذات يوم: أما علمت أن حفظ اللسان أشد الأعمال وأفضلها؟ قال محمد: بلى، وكيف لنا بذلك؟ وعن جعفر الخراز قال: سمعت محمد بن واسع يقول لمالك بن دينار: أبا يحيى، حفظ اللسان على الناس أشد من حفظ الدنانير والدراهم. وعن عمران بن يزيد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اللسان قوام البدن، فإذا استقام اللسان استقامت الجوارح، وإذا اضطرب اللسان لم يقم له جارحة. وعن الحسن رضي الله عنه قال: اللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء بشيء جنت، وإن عف عفت. وعن يونس بن عبيد قال: ما من الناس أحد يكون لسانه منه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. وعن عبيد الله بن محمد التيمي قال: قيل لأحنف بن قيس يوم قطري: تكلم، قال: أخاف ورطة لساني. وعن الحسن رضي الله عنه قال: كانوا يتكلمون عند معاوية رضي الله عنه والأحنف ساكت، فقالوا: ما لك لا تكلم يا أبا بحر؟ قال: أخشى الله إن كذبت وأخشاكم إن صدقت. وعن عدي بن حاتم قال: أيمن أحدكم وأشأمه بين لحييه، يعني لسانه. وعن خالد بن أبي عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك لسانه طويلا ثم قال: رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. وعن أبي بكر بن عياش رحمه الله قال: اجتمع أربعة ملوك فرموا رمية واحدة بكلمة واحدة: ملك الهند وملك الصين وكسرى وقيصر. قال أحدهم: أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقل. وقال الآخر: إني إذا تكلمت ملكتني ولم أملكها، وإذا لم أتكلم ملكتها ولم تملكني. وقال الثالث: عجبت للمتكلم إن رجعت عليه كلمته ضرت، وإن لم ترجع لم تنفعه. وقال الرابع: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وعن الشعبي قال: قلت للهيثم بن الأسود النخعي: أي الثلاثة أشعر منك ومن الأعور الشني وعبد الرحمن بن حسان بن ثابت، حيث تقول: وأعلم علما ليس بالظن أنه إذا زال مال المرء فهو ذليل، وأن لسان المرء ما لم يكن له حصاة على عوراته لدليل. أم الأعور الشني حيث يقول: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فهل بعد إلا صورة اللحم والدم، وكائن ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه بالتكلم. أو عبد الرحمن بن حسان حيث يقول: ترى المرء مخلوقا وللعين حظها، وليس بأحناء الأمور بخابري، وذاك كماء البحر لست مسيغه، ويعجب منه ساكنا كل ناظر. فقال الهيثم: هيهات، الأعور أشعرنا. وعن البراء رضي الله عنه قال: جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يدخلني الجنة. قال: أطعم الجائع واسق الظمآن، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق فلق لسانك إلا من خير. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. الباب الثاني: باب النهي عن فضول الكلام والخوض في الباطل. عن ركب المصري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن أنفق الفضل من ماله وأمسك الفضل من قوله. وعن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. قال: وكان علقمة يقول: كم من كلام منعنيه حديث بلال بن الحارث رضي الله عنه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة يضحك منها جلساؤه يهوي بها أبعد من الثريا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها إلى الجنة. وعن مطرف بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر فقالوا: أنت والدنا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا علينا فضلا وأنت أطولنا علينا طولا وأنت الجفنة الغراء وأنت وأنت. فقال: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. وعن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. وعن جرير عن الأعمش عن شمير بن عطية قال: قال سلمان رضي الله عنه: أكثر الناس ذنوبا يوم القيامة أكثرهم كلاما في معصية الله. وعن حسين بن عقبة قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن أكثر الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل. وعن ابن علية عن الليث عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أنذرتكم فضول الكلام بحسب أحدكم ما بلغ حاجته. وعن يعلى بن عبيد قال: دخلنا على محمد بن سوقة فقال: أحدثكم بحديث لعله ينفعكم، فإنه قد نفعني. قال لنا عطاء بن أبي رباح: يا بني أخي، إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام، وكانوا يعدون فضول الكلام ما عدا وتجاوز كتاب الله أن تقرأه أو تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها. أتنكرون؟ وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما يستحي أحدكم أن لو نشرت عليه صحيفته التي أملى صدر نهاره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. وعن علي رضي الله عنه قال: لسان الإنسان قلم الملك وريقه مداده. وعن أبي تميمة السلمي قال: سمعت الأحنف بن قيس يقول: قال الله عز وجل: عن اليمين وعن الشمال قعيد، فصاحب اليمين يكتب الخير وهو أمين على صاحب الشمال، فإن أصاب العبد خطيئة قال له أمسك، فإن استغفر الله نهاه أن يكتبها، وإن أبى إلا أن يصر كتبها. وعن مجاهد في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال: الملكان. وعن مجاهد قال: إن الكلام ليكتب حتى إن الرجل ليسكت ابنه: أبتاع لك كذا وكذا وأفعل كذا وكذا، فتكتب كذيبة. وعن يزيد بن علي قال: إذا خرجت الكلمة من فم الإنسان نظر الملك، فإذا كان أراد شرا أمضاها، وإن كان لم يرد شرا وإنما كانت فلتة، قال له صاحبه: لا تعجل لعله أن يستغفر الله منها، فإن استغفر لم تكتب، وكتب له حسنات الاستغفار. وعن الأحنف بن قيس قال: يوحي الله تعالى إلى الحافظين اللذين مع ابن آدم: لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئا. وعن الحسن قال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان يكتبان عملك، فأمل ما شئت فأكثر أو أقل. وعن طارق بن شهاب قال: بعث سليمان بن داود عليهما السلام بعض عفاريته، وبعث نفرا ينظرون ما يقول ويخبرونه، قال: فأخبروه أنه مر على السوق فرفع رأسه إلى السماء، ثم نظر إلى الناس وهز رأسه، فسأله سليمان لما فعل ذلك، قال: عجبت من الملائكة على رؤوس الناس ما أسرع ما يكتبون، ومن الذين أسفل منهم ما أسرع ما يملون. وعن بكر بن ماعز قال: كان الربيع بن خثيم يقول: لا خير في الكلام إلا في تسع: تهليل وتكبير وتسبيح وتحميد وسؤالك عن الخير وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءتك القرآن. وعن الحسن عن إبراهيم قال: المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر، فإن كان كلامه له تكلم، وإن كان عليه أمسك عنه، والفاجر إنما لسانه رسل الرسلا. وعن شفي الأصبحي قال: من كثر كلامه كثرت خطيئته. وعن الحسن رضي الله عنه قال: من كثر ماله كثرت ذنوبه، ومن كثر كلامه كثر كذبه، ومن ساء خلقه عذب نفسه. وعن عقيل بن مدرك أن رجلا قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أوصني. قال: عليك بالصمت إلا في حق، فإنك به تغلب الشيطان. وعن عبد الله قال: كان طاووس رضي الله عنه يعتذر من طول السكوت ويقول: إني جربت لساني فوجدته لئيما راضعا. وعن عمرو بن دينار قال: تكلم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم دون لسانك من باب؟ قال: أسناني وشفتاي. قال: أما كان في ذلك ما يرد كلامك. وعن عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي عثمان قال: أثنى رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فاستحفز في الثناء، فقال صلى الله عليه وسلم: كم بينك وبين لسانك من حجاب؟ قال: شفتاي وأسناني. قال: أما كان فيهما ما يرد فضل قولك عنا منذ اليوم؟ ثم قال: ما أوتي رجل شرا من فضل في لسان. وعن الشعبي قال: ما من خطيب يخطب إلا عرضت عليه خطبته يوم القيامة. وعن نعيم كاتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: قال عمر بن عبد العزيز: إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهاة. وعن عبيد الله بن أبي جعفر وكان أحد الحكماء قال: إذا كان المرء يحدث في مجلس فأعجبه الحديث فليسكت، وإن كان ساكتا فأعجبه السكوت فليتحدث. وعن يزيد بن أبي حبيب قال: من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع وإن وجد من يكفيه، فإن في الاستماع سلامة وزيادة في العلم، والمستمع شريك المتكلم في الكلام إلا من عصم الله، ترمق وتزين وزيادة ونقصان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن أحق ما طهر الرجل لسانه. وعن سعيد بن عبد العزيز قال: رأى أبو الدرداء رضي الله عنه امرأة سليطة اللسان فقال: لو كانت هذه خرساء كان خيرا لها. وعن عطاء رضي الله عنه في قوله تعالى: وأصلحنا له زوجه، قال: كان في لسانها طول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ به حيث بلغت ترديه في النار 40 خريفا. وعن إبراهيم رحمه الله قال: يهلك الناس في خلتين: فضول المال وفضول الكلام. وعن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وعن محمد بن سيرين قال: كان رجل من الأنصار يمر بمجلس لهم فيقول: توضؤوا، فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. وعن إبراهيم قال: الوضوء من الحدث وأذى المسلم. الباب الثالث: باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك. عن علي بن الحسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: استشهد غلام منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كعبا فسأل عنه فقالوا: مريض. فخرج يمشي حتى أتاه، فلما دخل عليه قال: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال: من هذه المتآلية على الله؟ قال: هي أمي يا رسول الله. فقال: وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. وعن محمد بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول من يدخل هذا الباب رجل من أهل الجنة. فدخل عبد الله بن سلام، فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: فأخبرنا بأوثق عملك في نفسك ترجو به. قال: إني لضعيف، وإن أوثق ما أرجو به لسلامة الصدر وترك ما لا يعنيني. وعن وهيب بن الورد رحمه الله بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك بعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعنيك. وعن زيد بن أسلم قال: دخل أبي على أبي دجانة وهو مريض ووجهه يتهلل، فقال: ما من عملي شيء أوثق في نفسي من اثنين: لم أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما. وعن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: خمس لهن أحسن من الدهم الموقفة: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل، ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما لا يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعنت، ولا تماري حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك وإن السفيه يؤذيك، واذكر أخاك إذا تغيب عنك مما تحب أن يذكرك به، وأعفه عما تحب أن يعفيك منه، واعمل عمل رجل يرى أنه مجازا بالإحسان مأخوذ بالإجرام. وعن سيار أبي الحكم قال: قيل للقمان الحكيم: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. وعن المعلى بن زياد قال: قال مورق العجلي: أمر أنا أطلبه منذ 10 سنين لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه. قالوا: ما هو أبا المعتمر؟ قال: الصمت عما لا يعنيني. وعن جعفر بن سليمان قال: سمعت شميطا العنسي يقول: من لزم ما يعنيه أو شك أن يترك ما لا يعنيه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تعرض لما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحذر صديقك من القوم إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشي الله تعالى، ولا تصحب الفاجر لتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله. وعن أبي جعفر قال: كفى عيبا أن يبصر العبد من الناس ما يعمى عليه من نفسه، وأن يؤذي جليسه فيما لا يعنيه. الباب الرابع: باب ذم المراء. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمهما الله قال: لا أماري صاحبي، فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه. وعن حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال: كان مسلم بن يسار يقول: إياكم والمراء، فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. قال حماد: فقال لنا محمد: هذا الجدال هذا الجدال. وعن حماد بن زيد عن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز في المسجد وقريبا منه ناس يتجادلون، فرأيته قام فنفض ثيابه وقال: إنما أنتم جرب أو جرب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: المراء لا تعقل حكمته ولا تؤمن فتنته. وعن صالح بن موسى عن أبيه قال: سمع الربيع بن خثيم رجلا يلاحي رجلا فقال: مه، لا تلفظ إلا بخير، ولا تقل لأخيك إلا ما تحب أن تسمعه من غيرك، فإن العبد مسؤول عن لفظه، محصن عليه ذلك كله، أحصاه الله ونسوه. وعن عمر بن عبد العزيز قال: إذا سمعت المراء فأقصر. وعن سليمان بن موسى قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كفى بك إثما أن لا تزال مماريا. وعن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا يتعلم العلم لثلاث ولا يترك لثلاث: لا يتعلم ليمارى به، ولا ليباهى به، ولا ليراءى به، ولا يترك حياء من طلبه، ولا زهادة فيه، ولا رضا بالجهل منه. وعن مجاهد رحمه الله قال: كان لي صديق من قريش فقلت له: تعال حتى أواضعك الرأي، فأنظر أين تقع من رأيي وأين أقع من رأيك. فقال: دع الود كما هو. قال مجاهد: فغلبني القرشي. وعن عبد العزيز بن حسين قال: بلغني أن عيسى بن مريم عليه السلام قال: من كثر كذبه ذهب جماله، ومن لاح الرجال سقطت مروءته، ومن كثر همه سقم جسمه، ومن ساء خلقه عذب نفسه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما عهد إلي ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم إلا أوتوا الجدل. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وعن هشام بن عروة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه، يردد قوله 7 مرات. وعن محمد بن سيرين قال: كنا نحدث أن أكثر الناس خطايا أفرغهم لذكر خطايا الناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان محقا، ويدع كثيرا من الحديث مخافة الكذب. وعن مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. فقال أصحابه: ما هذا الذي قلت يا رسول الله؟ قال: من ترك المراء وهو محق بني له في ربض الجنة، ومن ترك الكذب بني له في ربض الجنة، ومن حسن خلقه بني له في ربض الجنة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه الناس إليه، أدخله الله النار. وعن شهر بن حوشب قال: قال لقمان عليه السلام لابنه: أي بني، لا تعلم العلم تباهي به العلماء، أو تماري به السفهاء، أو ترائي به في المجالس. وعن حريث بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجاري أخاك، ولا تشاره، ولا تماره. وعن مجاهد قال: لا تماري أخاك ولا تفاكهه، يعني المزاح. وعن مجاهد قال: حدثني مولاي عبد الله بن السائب قال: كنت شريك النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، فلما قدمنا المدينة قال لي: أتعرفني؟ قلت: نعم. كنت شريكي؟

وأنه وجد طعم الدسم على شفتيه أياما، وذلك أنه كان يجالس رجلا يغتاب الناس. وعن ابن عباس في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم قال لا يطعن بعضكم على بعض. وعن مجاهد في قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة قال الهمزة الطعان في الناس واللمزة الذي يأكل لحوم الناس. وعن وهب بن منبه أن ذا القرنين عليه السلام قال لبعض الأمم ما بال كلمتكم واحدة وطريقتكم مستقيمة؟ قالوا إنا من قبيل لا نتخادع ولا يغتاب بعضنا بعضا. وعن شفي بن ماتع الأصبحي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور. يقول بعض أهل النار لبعض ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى؟ قال فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه فيقال للذي يأكل لحمه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول إن الأبعد كان يأكل لحوم الناس ويمشي بالنميمة. وعن قيس بن أبي حازم قال مر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغل ميت فقال لأصحابه والله لأن يأكل أحدكم من لحم هذا حتى يمتلئ خير له من أن يأكل لحم رجل مسلم. وعن كعب قال الغيبة تحبط العمل. وعن قتادة قال ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث، ثلث من الغيبة، وثلث من البول، وثلث من النميمة. وعن الضحاك في قوله تعالى ولا تلمزوا أنفسكم قال اللمز النميمة. وعن الربيع بن صبيح قال سمعت الحسن يقول والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده. وعن خصاف وخصيف وعبد الكريم بن مالك قالوا أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجذل في عينه. وعن حفص بن عثمان قال قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا تشغلوا أنفسكم بذكر الناس فإنه بلاء، وعليكم بذكر الله فإنه رحمة. وعن صالح المزني قال كتب سلمان إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما أما بعد فإني أوصيك بذكر الله فإنه دواء، وأنهاك عن ذكر الناس فإنه داء. وعن عمران بن خالد الخزاعي قال كان الحسن يقول ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه من نفسك، فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك، وأحب العباد إلى الله من كان هكذا. وعن عون بن عبد الله قال ما أحسب أحدا تفرغ لعيوب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. وعن بكر بن عبد الله قال إذا رأيتم الرجل مولعا بعيوب الناس ناسيا لعيبه فاعلموا أنه قد مكر به. وعن سليمان التيمي قال قال الأحنف بن قيس ما ذكرت أحدا بسوء بعد أن يقوم من عندي. وعن الأصمعي عن أبيه قال كان الأحنف بن قيس إذا ذكر عنده رجل قال دعوه يأكل رزقه ويأتي عليه أجله. وقال عن غير أبيه إن الأحنف قال دعوه يأكل رزقه ويكفي قرنه. وعن الحسن قال يا ابن آدم تبصر القذى في عين أخيك وتدع الجذل معترضا في عينك. وعن عمران بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه

وعن الأعمش عن إبراهيم قال: ثلاث كانوا لا يعدونهن من الغيبة: الإمام الجائر، والمبتدع، والفاسق المجاهر بفسقه. وعن الحسن رضي الله عنه قال: ليس بينك وبين الفاسق حرمة. وعن الحسن قال: ليس لمبتدع غيبة. وعن هاني ابن أيوب قال: سألت محارب بن دثار عن غيبة الرافضة، قال: إنهم إذا لقوم صدق، أي إذا تورعنا عن الكلام فيهم، فنكون حينئذ قد عددناهم قوم صدق. عن الأعمش عن إبراهيم قال: ثلاثة ليس لهم غيبة: الظالم، والفاسق، وصاحب البدعة. وعن الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا لا يرونها غيبة ما لم يسم صاحبها. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مدح الفاسق غضب الله واهتز لذلك العرش. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يغضب إذا مدح الفاسق. وعن الحسن قال: من دعا لظالم ببقاء فقد أحب أن يعصى الله عز وجل. وعن الصلت بن طريف قال: قلت للحسن: الرجل الفاجر المعلن بفجوره، ذكري له بما فيه غيبة، قال: لا ولا كرامة. وعن قتادة قال: قال عمر بن الخطاب: ليس لفاجر حرمة. وكان رجل قد خرج مع يزيد بن المهلب، فكان الحسن إذا ذكره هرته، أي فراه فريا. وعن حميد الطويل رضي الله عنه قال: ذكروا الغيبة عند سعيد بن جبير رضي الله عنه فقال: ما استقبلته به ثم قلته من ورائه فليس بغيبة. وعن الحسن قال: ثلاثة ليس لهم غيبة: صاحب هوى، والفاسق المعلن بالفسق، والإمام الجائر. وعن زائدة بن قدامة قال: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال: لا. قلت: فأنال من أصحاب الأهواء؟ قال: نعم. وعن الحسن قال: إذا ظهر فجور الرجل فلا غيبة له، نحو المخنث ونحو الحرورية. وعن الصلت بن طريف المغولي قال: سألت الحسن رضي الله عنه قلت: رجل قد علمت منه الفجور وقتلته علما، أفذكري له غيبة؟ قال: لا ولا نعمت عين الفاجر. وعن الحسن قال: ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم: المجاهر بالفسق، والإمام الجائر، والمبتدع. الباب العاشر: باب ذب المسلم عن عرض أخيه. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه بالمغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمى عن عرض أخيه في الدنيا بعث الله إليه ملكا يوم القيامة يحميه عن النار. وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاريين رضي الله عنهما يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر امرأ مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه من حرمته إلا نصره الله عز وجل في موطن يحب فيه نصرته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع في الرجل وأنت في ملأ فكن للرجل ناصرا وللقوم زاجرا أو قم عنهم. ثم تلا هذه الآية: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتيب عنده أخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطيع نصره أدركه الله في الدنيا والآخرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. وعن أبي وائل أن عمر رضي الله عنه قال: ما يمنعكم إذا رأيتم السفيه يخرق أعراض الناس أن تعربوا عليه؟ قالوا نخاف لسانه. قال ذلك أدنى ألا تكونوا شهداء. وعن طارق قال كان بين سعد وخالد كلام، فذهب رجل يقع في خالد عند سعد فقال مه، إنما بيننا لم يبلغ ديننا. وعن شيخ من قريش قال قال مولى لعمر بن عتبة بن أبي سفيان رآني عمر بن عتبة وأنا مع رجل وهو يقع في آخر، فقال لي ويلك، لم يقلها لي قبلها ولا بعدها، نزه سمعك عن استماع الخنا كما تنزه لسانك عن القول به، فإن المستمع شريك القائل، وإنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك. ولو رددت كلمة السفيه في فيه لسعد بها رادها كما شقي بها قائلها. وعن معاذ بن أنس الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق بغيبة بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن قفى مسلما بشيء يريد به شينة حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال، أي وما هو بخارج، وأن له ذلك وقد انقطع العمل. وعن حزم قال كان ميمون بن سياه لا يغتاب ولا يدع أحدا عنده يغتاب، ينهاه فإذا انتهى وإلا قام. وعن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. الباب الحادي عشر، باب ذم النميمة. عن أبي وائل قال بلغ حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام. وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، قال الأعمش والقتات النمام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان الملتمسون للبراء العثرات. وعن عبد الله رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا أنبئكم بالعظ هي النميمة القالة بين الناس. وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراء العنت. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشاد على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة. وعن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء يقول أيما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها بريء ليشينه بها في الدنيا كان حقا على الله عز وجل أن يدنيه بها يوم القيامة من النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار. وعن أنس رضي الله عنه قال من أكل بأخيه المسلم أكله أطعمه الله بها أكلة من النار، ومن لبس بأخيه المسلم ثوبا ألبسه الله به ثوبا من النار، ومن قام بأخيه المسلم مقام سمعة أو رياء أقامه الله في مقام رياء وسمعة. وعن علي رضي الله عنه قال القائل الكلمة الزور والذي يمد بحبلها في الإثم سواء. وعن شبيل بن عوف رحمه الله قال كان يقال من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أبداها. وعن أبي الجوزاء قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما أخبرني من هذا الذي ندبه الله بالويل، فقال ويل لكل همزة لمزة، قال هو المشاء بالنميمة المفرق بين الإخوان والمغري بين الجميع. وعن مجاهد في قوله تعالى

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أمينا عند الله. الباب 13: باب ما نهي عنه العباد أن يسخر بعضهم من بعض. عن أم هانئ رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: وتأتون في ناديكم المنكر، قال: كانوا يحذفون أهل الطريق ويسخرون منهم، فهو المنكر الذي كانوا يأتون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حكيت إنسانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فوعظهم في ضحكهم من الضرط وقال: على ما يضحك أحدكم مما يفعل. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال: هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق دونه، ثم يفتح له باب آخر فيقال له: هلم هلم، فيجيء بكربه وغمه، فإذا جاء أغلق دونه، فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب فيقال له: هلم هلم، فما يأتيه. وعن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالقول. وعن الأعمش عن إبراهيم رحمة الله عليه قال: إني لأجد نفسي تحدثني بالشيء فما يمنعني أن أتكلم به إلا مخافة أن أبتلى به. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب؟ قال ابن منيع: قال أصحابنا: قد تاب إلى الله منه لم يمت حتى يعمله. وعن الحسن رحمه الله قال: كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب قد تاب إلى الله منه لم يمت حتى يبتليه الله به. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، قال: الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك. الباب 14: باب كفارة الاغتياب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة من اغتبت أن تستغفر له. وعن مجاهد رضي الله عنه قال: قال كفارة أكلك لحم أخيك أن تثني عليه وتدعو له بخير. وعن عطاء بن أبي رباح أنه سئل عن التوبة من الفرية قال: تمشي إلى صاحبك فتقول: كذبت بما قلت لك وظلمت وأسأت، فإن أخذت فبحقك وإن شئت عفوت. عن أبي حازم رضي الله عنه قال: من اغتاب أخاه فليستغفر له، فإن ذلك كفارة لذلك. وعن مالك بن دينار رحمه الله قال: مر عيسى عليه السلام والحواريون على جيفة كلب، فقال الحواريون: ما أنت نريح هذا؟ فقال عيسى عليه السلام: ما أشد بياض أسنانه، يعظهم وينهاهم عن الغيبة. وعن المهلب بن أبي صفرة أنه سمع رجلا يغتاب رجلا فقال: أكفف، فوالله لا ينقافوك من سهكها. وعن حسين قال: سمع علي بن حسين رجلا يغتاب رجلا فقال: إياك والغيبة، فإنها إدام كلاب الناس. وعن حسين قال: سمع قتيبة بن مسلم رجلا يغتاب رجلا فقال: أما والله لقد تلمضت بمضغة طالما لفظتها الكرام. وعن منصور بن زاذان قال: إن الرجل من إخواني يلقاني فأفرح إن لم يسؤني في صديقي، ويبلغ الغيبة ممن اغتابني، وإني لفي جهد جهيد من جليسي حتى يفارقني، مخافة أن يأثم ويؤثمني. وعن الحسن رحمه الله أنه كان يقول: إياكم والغيبة، والذي نفسي بيده لهي أسرع في الحسنات من النار في الحطب. الباب 15: باب ما أمر به الناس أن يستعملوا فيه أنفسهم من القول الحسن للناس أجمعين.

فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن البذاء لؤم. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها. عن شفي بن ماتع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى: يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور. ثم ذكرهم، وذكر منهم: ورجل يسيل فوه قيحا ودما فيقال له: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول: إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة خبيثة فيستلذها كما يستلذ الرفث. وقد تقدم في باب الغيبة وذمها ذكر هذا الحديث، وفي الحديث الذي تقدم جواب الذي يأكل لحمه لما سئل ما باله. وعن سعيد بن أبي سعيد رحمه الله قال: يقال من استلذ الرفث سال فوه قيحا ودما يوم القيامة. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: الأم خلق المؤمن الفحش. وعن إبراهيم بن ميسرة قال: يقال الفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب أو في جوف كلب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وعن عطاء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء. وعن عون بن عبد الله رحمه الله قال: ألا إن الفحش والبذاء من النفاق، وهن مما يزدن في الدنيا وينقصن في الآخرة، وما ينقصن في الآخرة أكثر مما يزدن في الدنيا. وعن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش ولا البذيء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاء والبيان شعبتان من شعب النفاق. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: أما إني أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول: لا يحب الله الفاحش المتفحش. وعن أبي الدرداء رضي الله عنهما يبلغ به قال: إن الله عز وجل يبغض الفاحش المتفحش. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يحب الفاحش المتفحش. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحب الله الفاحش المتفحش الصياح في الأسواق. وعن الأحنف بن قيس رحمه الله قال: أولا أخبركم بأدوأ الداء؟ اللسان البذيء والخلق الدنيء. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا وأبي أمامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحاسنهم أخلاقا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رجل يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بئس أخو العشيرة. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فبش به، فقالت عائشة: فقلت له في ذلك، فقال: يا عائشة، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. الباب السابع عشر: باب ما نهي أن يتكلم به. عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

إذا ركب الرجل الدابة قالت اللهم اجعله بي رفيقا رحيما، فإذا لعنها قالت على أعصانا لله لعنة الله. وعن فضيل بن عياض رحمه الله قال كان يقال ما أحد يسب شيئا من الدنيا دابة ولا غيرها فيقول أخزاك الله ولعنك الله إلا قالت أخزى الله أعصانا لله. قال فضيل وابن آدم أعصى وأظلم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال ما سمعت ابن عمر رضي الله عنهما لعن إنسانا قط إلا إنسانا واحدا. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعير فلعن بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون. الباب التاسع عشر، باب ذم المزاح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازح. وعن الأحنف بن قيس رحمه الله أنه كان يقول من كثر كلامه وضحكه ومزاحه قلت هيبته، ومن أكثر من شيء عرف به. وعن جعفر بن عون قال سمعت مسعر بن كدام رحمه الله يقول لابنه إني نحلتك يا كدام نصيحتي فاسمع لقول أب عليك شفيقي، أما المزاحة والمراء فدعهما خلقان لا أرضاهما لصديقي، إني بلوتهما فلم أحمدهما لمجاور جارا ولا لرفيقي، والجهل يزري بالفتى في قومه وعروقه في الناس أي عروقي. وعن الأحنف بن قيس رحمه الله قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من مزح استخف به. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يبلغ رجل حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذب من المزاح. وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال اتقوا الله وإياي والمزاحة، فإنها تورث الضغينة وتجر القبيحة، تحدثوا بالقرآن وتجالسوا به فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال. وعن عبد الله بن المبارك قال قال سعيد بن العاص رحمه الله لابنه يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا تمازح الدنيء فيجترئ عليك. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هل تدرون لما سمي المزاح؟ قالوا لا، قال لأنه زاح عن الحق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله تمزح؟ قال نعم ولا أقول إلا حقا. وعن خالد بن صفوان رحمه الله قال المزاح سباب النوكى. قال وكان يقال لكل شيء بذر، وبذر العداوة المزاح. وعن الحسن بن حجي رحمه الله قال المزاح استدراج من الشيطان واختداع من الهوى. وعن علي بن يعقوب القيسي قال سمعت شيخا ينشد اليزيدي هذين البيتين والوجه تخلقه المزاحة، إنها لفظ يضر ومنطق لا يرشد، فدع المزاحة للسفيه فربما هاجت عجاج عداوة لا تحمد. وعن الحسين بن عبد الرحمن رحمه الله قال كان يقال المزاح مسلبة للبهاء مقطعة للصداقة. الباب العشرون، باب حفظ السر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. وعن ابن شهاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بينكم أمانة. وعن الحسن رحمه الله قال إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ولا تفشي سرك إلا إليك، فإن لكل نصيح نصيحة، فإني رأيت غواة الرجال لا يتركون أديما صحيحا. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال ما وضعت سري عند أحد أفشاه علي فلمته، إنما كنت أضيق به حيث استودعته إياه. قال ابن أبي الدنيا وحدثني أبي عن بعض أشياخه قال أسر معاوية رضي الله عنه إلى الوليد بن عتبة حديثا فقال لأبيه يا أبتي إن أمير المؤمنين أسر إلي حديثا وما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى غيرك. قال فلا تحدثني به فإن من كتم سره كان الخيار له ومن أفشاه كان الخيار عليه. قال قلت يا أبت وإن هذا ليدخل بين الرجل وبين أبيه. قال لا والله يا بني ولكن أحب أن لا تذلل لسانك بأحاديث السر. فأتيت معاوية رضي الله عنه فحدثته فقال يا وليد أعتقك أخي من رق الخطأ. وقال ابن أبي الدنيا أيضا حدثني أبي عن رجل من همدان قال سمعت أعرابيا يقول لابن عم له إن سرك من دينك فلا تضعه إلا عند من تثق به. الباب الحادي والعشرون باب قلة الكلام والتحفظ في النطق. عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله وقمته ما أدري أكره التزكية أم لا بد من غفلة أو رقدة. وعن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله. قال قتادة فالله أعلم أخشي التزكية على أمته أم لا بد من راقد أو غافل. وعن ثابت البناني رضي الله عنه قال قال شداد بن أوس لغلامه ائتنا بسفرتنا فنعبث ببعض ما فيها. فقال له رجل من أصحابه ما سمعت منك كلمة منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه. قال صدقت ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزمها وأخطمها إلا هذه ويم الله لا تذهب مني هكذا. فجعل يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل. وعن بكر بن ماعز عن الربيع بن خثيم قال يا بكر بن ماعز أخزن عليك لسانك إلا مما لك ولا عليك. وعن إبراهيم التيمي قال أخبرني من صحب الربيع بن خثيم 20 سنة فلم يتكلم بكلام لا يصعد أي إلى السماء بالخير. وعن أبي حيان التيمي عن أبيه قال ما سمعت الربيع بن خثيم يذكر شيئا من أمر الدنيا قط. وعن العوام بن حوشب قال ما رأيت إبراهيم التيمي رافعا رأسه إلى السماء في الصلاة ولا في غيرها ولا سمعته قط يخوض في شيء من أمر الدنيا. وعن أبي حيان التيمي عن أبيه قال رأيت ابنة الربيع بن خثيم أتته فقالت يا أبتاه أذهب ألعب. قال يا بنيتي اذهبي قولي خيرا. وعن صدقة ابن عبد ربه قال لما كبر آدم صلى الله عليه وسلم جعل بنو بنيه يعبثون به فيقول له آباؤهم ألا تنهاهم فيقول يا بني إني رأيت ما لم تروا وسمعت ما لم تسمعوا رأيت الجنة وسمعت كلام ربي وقال لي حين أخرجني منها إن أنت حفظت لسانك أعدتك إليها. وعن الأوزاعي عن يحيى رحمه الله قال أثنى رجل على رجل فقال له بعض السلف وما علمك به؟ قال رأيته يتحفظ في منطقه. وعن أبي عبيد قال ما رأيت رجلا قط أشد تحفظا في منطقه من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وعن عمرو بن عثمان قال كنا عند عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال رجل لرجل تحت إبطك. فقال عمر رضي الله عنه وما على أحدكم أن يتكلم بأجمل ما يقدر عليه. قالوا وما ذاك؟ قال لو قال تحت يدك كان أجمل. وعن إبراهيم التيمي رحمه الله قال المؤمن إذا أراد أن يتكلم نظر فإن كان كلامه له تكلم وإن كان عليه أمسك عنه. والفاجر إنما لسانه رسلا رسلا أو رسلا رسلا وكلاهما يصح في الضبط. وعن الحسن رضي الله عنه قال كانوا يقولون لسان الحكيم من وراء قلبه فإذا أراد أن يقول رجع إلى قلبه فإن كان له قال وإن كان عليه أمسك. وإن الجاهل قلبه على طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه ما جرى على لسانه تكلم به.

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا تحدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث إذا كن فيك لم يضرك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، وحفظ أمانة، وعفة في طعمة. وعن منصور بن المعتمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا الصدق، وإن رأيتم أن فيه الهلكة فإن فيه النجاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يؤثر الصدق، وحتى يترك الكذب في المزاحة والمراء وإن كان صادقا. وعن أسعد بن عبيد الله المخزومي قال: أمرني عبد الملك بن مروان أن أعلم بنيه الصدق كما أعلمهم القرآن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: زين الحديث الصدق. وعن أبي مجلز قال: قال رجل لقومه: عليكم بالصدق فإنه نجاه. وعن أبي حصين أن رجلا أتى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: علمني كلمات النوافع جوامع. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتزول مع القرآن حيثما زال، ومن جاءك بالصدق من صغير أو كبير، وإن كان بعيدا بغيضا فاقبله منه، ومن أتاك بكذب من صغير أو كبير، وإن كان حبيبا قريبا فاردده عليه. عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال: كان يقال إن ربعي بن حراش رضي الله عنه لم يكذب كذبا قط، فأقبل ابناه من خراسان قد تأجلا، فجاء العريف إلى الحجاج فقال: أيها الأمير، إن الناس يزعمون أن ربعي بن حراش لم يكذب قط، وقد قدم ابناه من خراسان وهما عاصيان. فقال الحجاج: علي به. فلما جاء قال: أيها الشيخ. قال: ما تشاء. قال: ما فعل ابناك؟ قال: المستعان الله، خلفتهما في البيت. قال: لا جرم، والله لا أسوءك فيهما، هما لك. الباب 23: باب الوفاء بالوعد. عن الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العدة عطية. وعن ابن لهيعة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوأي، يعني الوعد، مثل الدين أو أفضل. وعن يحيى بن سعيد الأموي قال: أنشدني ابن خربوذ للفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب: إنا أناس من سجيتنا، صدق الحديث ووأينا حتم، لبسوا الحياء فإن نظرت حسب، تهم سقموا ولم يمسسهم سقموا، شر الإخاء إخاء مزدرد، مزج الإخاء إخاؤه وهم. وعن هارون بن رئاب قال: لما حضرت عبد الله بن عمرو الوفاة رضي الله عنه قال: إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش، وقد كان مني إليه شبيه بالوعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق، اشهدوا أني قد زوجتها إياه. وعن عبد الله بن شقيق عن أبيه عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث، فبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك، فنسيت يومي والغد، فأتيته في اليوم الثالث وهو في مكانه، فقال: يا فتى، لقد شققت علي، أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك. وعن يزيد الرقاشي رحمه الله أن إسماعيل نبي الله عليه السلام وعد رجلا ميعادا، فجلس له إسماعيل عليه السلام 22 يوما مكانه لا يبرح لميعاده، ولها الآخر عن ذلك حتى جاء بعد ذلك. وعن عبد ربه القصاب قال: وعدت محمد بن سيرين رحمه الله أن أشتري له أضاحي، فنسيت وعده بشغل، ثم ذكرت بعد، فأتيته قريبا من نصف النهار، وإذا محمد ينتظرني، فسلمت عليه ورفع رأسه، فقال: أما إنه قد يقبل أهون ذنب منك؟ فقلت: شغلت، وعنفني أصحابي في المجيء إليك، وقالوا: قد ذهب ولم يقعد إلى الساعة. فقال لو لم تجئ حتى تغرب الشمس ما قمت من مقعدي هذا إلا للصلاة أو حاجة لا بد منها. وعن فرات بن سليمان قال كان يقال إذا سئلت فلا تعد وقل أسمع ما تقول فإن يقدر شيء يكن. وعن شعبة رحمه الله قال ما وعدت أيوب موعدا قط إلا قال لي حين يريد أن يفارقني ليس بيني وبينك موعد فإذا جئت وجدته قد سبقني. وعن أبي عوانة قال كان رقبة رحمه الله يعدنا في الحديث ثم يقول ليس بيني وبينكم موعد نأثم من تركه فيسبقنا إليه. وعن أبي إسحاق قال كان أصحاب عبد الله رضي الله عنه يقولون إذا وعد فقال إن شاء الله فلم يخلف. وعن العوام بن حوشب عن رجل منهم يقال له لهب بن خندق قال قال عوف بن النعمان في الجاهلية الجهلاء لأن أموت قائما عطشا أحب إلي من أن أكون مخلافا لموعد. الباب 24 باب ذم الكذب. عن أوسط بن إسماعيل بن أوسط أنه سمع أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعدما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنة قال مقامي هذا، ثم بكى ثم قال إياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار. وعن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن مرة الهمداني قال كان عبد الله رضي الله عنه يقول إياكم والكذب فإنه يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا ويثبت الفجور في قلبه فلا يكون للبر موضع إبرة يستقر فيها. وعن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر. وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل خلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، الشيخ الزاني والإمام الكذاب والعائل المزهو. وعن عبد الله بن جراد قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه يا رسول الله هل يكذب المؤمن؟ قال لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر من حدث فكذب. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال أيها الناس إياكم والكذب فإنه مجانب الإيمان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان من خلق أشد عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع من الرجل من أصحابه على الكذب فما ينحل من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه فقال إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد الملك منه ميلا أو ميلين مما جاء به. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أعظم الخطايا عند الله اللسان الكذوب وشر الندامة ندامة يوم القيامة. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه كان يقول في خطبته شر الروايا روايا الكذب وأعظم الخطايا اللسان الكذوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. وعن الحسن رضي الله عنه قال يعد من النفاق اختلاف القول والعمل واختلاف السر والعلانية والمدخل والمخرج، وأصل النفاق والذي يبنى عليه النفاق الكذب. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال ما كذبت كذبة منذ شددت علي إزاري. وعن عمر رضي الله عنه قال: أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم اسما، فإذا رأيناكم فأحبكم إلينا أحسنكم خلقا، فإذا اختبرناكم فأحبكم إلينا أصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة. وعن شرحبيل رحمه الله قال: قال موسى عليه السلام: ربي أي عبادك خير عملا؟ قال: من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزني فرجه. وعن أبي مروان البزازي قال: جاءنا سالم يطلب ثوبا سباعيا، فنشرت عليه ثوبا سباعيا فذرعه فإذا هو أقل من سباعي، فقال: أليس قلت سباعي؟ قلت: كذلك نسميها. قال: كذلك يكون الكذب. وعن موسى بن شيبة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رد شهادة رجل في كذبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في خطبته: ليس فيما دون الصدق من الحديث خير، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك. وعن حسان بن عطية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجد المؤمن كذابا. وعن سعد رضي الله عنه قال: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كل الخلال يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إن المبارز لله تعالى بالمعصية كمن حلف باسمه كاذبا، وإن الكذبة لتفطر الصائم. وعن إبراهيم رحمه الله قال: كانوا يقولون: إن الكذب يفطر الصائم. وعن أبي عبد الله الجرشي قال: حدثنا رجل من حرس معاوية قال: بعث طاغية الروم إلى معاوية يعرض عليه الجزية، فقال له الرومي: يا معاوية، لا تماكرني، فإنك لا تجد مكرا إلا ومعه كذب. وعن سفيان قال: قال مطرف بن طريف: ما أحب أني كذبت وأن لي الدنيا وما فيها. قال سفيان تفسيره: ما أحب أني ذهبت أتعرض لغضب الله ثم لا أدري يتوب الله علي أو لا يتوب. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا خير فيما دون الصدق من الحديث، من يكذب يفجر، ومن يفجر يهلك، قد أفلح من حفظ من ثلاث: الطمع والهوى والغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة إلى ثلاثة: الإمام الكذاب، ولا إلى الشيخ الزاني، ولا إلى العائل المزهو. وعن مالك بن دينار قال: ما من خطيب يخطب إلا عرضت خطبته على عمله، فإن كان صادقا صدق، وإن كان كاذبا قرضت شفتاه بمقراضين من نار، كلما قرضتا نبتتا. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، ما يحملكم أن تتتابعوا بالكذب كما تتتابع الفراش في النار؟ كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال: رجل كذب امرأته ليرضيها، ورجل كذب بين امرأين ليصلح بينهما، ورجل كذب في خديعة الحرب. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب: فلم أسمع يرخص فيما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدثتم فلا تكذبوا، وإذا اؤتمنتم فلا تخونوا. وعن شهر بن حوشب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كذب مكتوب كذب لا محالة، إلا الكذب في ثلاث: الكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة، وكذب الرجل فيما بين الرجلين ليصلح بينهما، وكذب الرجل امرأته. قال داود: ويمنيها. وعن عبد الله قال: نبئت أن ميمون بن مهران قال: وعنده رجل من قراء أهل الشام: إن الكذب في بعض المواطن خير من الصدق. فقال الشامي: لا، الصدق في كل موطن خير. قال: أرأيت لو رأيت رجلا يسعى وآخر يتبعه بالسيف، فدخل دارا فانتهى إليك، فقال: أرأيت الرجل، ما كنت قائلا؟ قال كنت أقول لا، قال فهو ذاك. وعن أبي الدهقان قال صاحب الأحنف بن قيس رحمه الله رجل فقال ألا تميل فنحملك ونفعل؟ قال لعلك من العراضين. قال وما العراضون؟ قال الذين يحبون أن يحمدوا ولا يفعلوا. قال يا أبا بحر ما عرضت عليك، حتى قال يا ابن أخي إذا عرض لك الحق فاقصد له وله عما سوى ذلك. وعن عيسى بن كثير الأسدي الرقي قال مشيت مع ميمون بن مهران حتى أتى باب داره ومعه ابنه عمرو، فلما أردت أن أنصرف قال له عمرو يا أبتي ألا تعرض عليه العشاء؟ قال ليس ذلك من نيتي. وعن ابن عون قال اعتذر رجل عند إبراهيم فقال قد عذرناك غير معتذر، إن الاعتذار يخالطه الكذب. وعن الليث بن سعد قال كانت ترمص عينا سعيد بن المسيب حتى يبلغ الرمص خارج عينيه، وصف يحيى بيده إلى المحاجر فيقال له لو مسحت هذا الرمص، فيقول فأين قولي للطبيب؟ وهو يقول لي لا تمس عينك، فأقول لا أفعل. وعن مطرف قال المعاذر مفاجر. وعن سمرة بن جندب وكان داهية قال لأن أقول لا أحب إلي من أن أقول نعم ثم لا أفعل. وعن علي بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال خطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة ما أردت بها؟ قال فكان مالك إذا حدثني بهذا بكى ثم يقول أتحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به؟ أنت الشهيد على قلبي، لو أعلم أنه أحب إليك لم أقرأ على اثنين أبدا. وعن سعيد بن يزيد قال سمعت الشعبي يتمثل أنت الفتى كل الفتى إن كنت تصدق ما تقول، لا خير في كذب الجواد وحبذا صدق البخيل. وعن مالك بن دينار رحمه الله قال الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه. وعن مسلمة بن علي قال قال يزيد بن ميسرة الكذب يسقي باب كل شر كما يسقي الماء أصول الشجر. وعن الحسن رضي الله عنه قال الكذب جماع النفاق. وعن مجاهد رحمه الله في قوله ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، قال رجلان خرجا على ملأ قعود فقالا والله لئن رزقنا الله من فضله لنصدقن، فلما رزقهم بخلوا به. وعن عبد الله رضي الله عنه قال اعتبروا المنافق بثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. ثم قرأ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله. وعن قتادة رضي الله عنه في قوله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، قال ذكر لنا أن رجلا من الأنصار أتى على مجلس للأنصار فقال لئن آتاه الله مالا ليؤتين كل ذي حق حقه، فآتاه الله مالا فصنع فيه ما يسمعون، فلما آتاهم من فضله بخلوا به إلى قوله وبما كانوا يكذبون. وعن عبد الله رضي الله عنه قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول ألا أنبئكم بالعظه وهي النميمة القالة بين الناس، وإن شر الروايا رواي الكذب، وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا يعد أحدكم صبيا ولا ينجز له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لصبيه ها أعطيك فلم يعطه شيئا كتبت كذبة. وعن مجاهد أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت كنت صاحبة عائشة رضي الله عنها التي هيأتها وأدخلتها على النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نسوة، قالت فوالله ما وجدنا عنده قراء إلا قدحا من لبن فشرب ثم ناوله عائشة، قالت فاستحيت الجارية قالت فقلت لا تردي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي منه قالت فأخذته على حياء فشربت منه ثم قال ناولي صواحبك فقلنا لا نشتهيه فقال لا تجمعن جوعا وكذبا قالت فقلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه أيعد ذلك كذبا قال إن الكذب ليكتب كذبا حتى الكذيبة كذيبة. وعن عبد الرحمن بن سلمة قال ما كذبت منذ أسلمت إلا أن الرجل ليدعوني إلى طعامه فأقول ما أشتهيه فعسى أن تكتب. وقال الأحنف بن قيس ما كذبت منذ أسلمت إلا مرة واحدة فإن عمر سألني عن ثوب بكم أخذته فأسقطت ثلثي الثمن. وعن الأوزاعي قال حدثنا حبان عن عطية قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تجد المؤمن كذابا. وعن إسماعيل بن عبد الله المخزومي قال أمرني عبد الملك بن مروان أن أجنب بنيه الكذب وإن كان فيه يعني القتل. وعن الماجشون قال كلم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الوليد في شيء فقال له كذبت فقال له عمر ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه. وعن داود العطار قال أقفل قتيبة بن مسلم بكر بن ماعز من خرسان فصحبه رجل فقال له يا بكر كذبت قط فسكت عنه ثم قال يا بكر كذبت قط فسكت عنه ثم قال يا بكر كذبت قط فسكت عنه حتى انتهى إلى حمام عمر أو حمام أعين فقال يا بكر كذبت قط فقال إنك قد أكثرت علي وإني لم أكذب قط إلا كذبة واحدة فإن قتيبة أخذنا بالسلاح فاستعرت رمحا فلما مررت به قال يا بكر هذا السلاح لك قلت نعم قلت نعم وكان الرمح ليس لي. وعن سفيان قال حدثني رجل قال حدثت سليمان بن علي بحديث فقال لي كذبت قال فقلت ما يسرني أني كذبت وأن لي ملء بهوك هذا ذهبا قال فانكسر عني. وعن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه قال سمعت يونس بن عبيد يقول كل خلة يرجى تركها يوما ما إلا صاحب الكذب. وعن قيس بن سليم العنبري عن جواب التميمي قال جاءت أخت الربيع بن خثيم عائدة إلى بني له فانكبت عليه فقالت كيف أنت يا بني فجلس ربيع فقال أرضعتيه قالت لا قال ما عليك لو قلت يا ابن أخي فصدقت. وعن محارب بن دثار أن امرأة قالت لشتير بن شكل يا بني قال كذبت لم تلديني. وعن الأعمش قال ذكرت لإبراهيم رحمه الله حديث أبي الضحى عن مسروق أنه رخص في الكذب في إصلاح بين الناس فقال ما كانوا يرخصون في الكذب في جد ولا هزل. وعن محمد أنه ذكر عنده أنه يصلح الكذب في الحرب فأنكر ذلك وقال ما أعلم الكذب إلا حراما. قال ابن عون فغزوت فخطبنا معاوية بن هشام فقال اللهم انصرنا على عمورية وهو يريد غيرها فلما قدمت ذكرت ذلك لمحمد قال أما هذا فلا بأس به. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وعن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وعن ميمون بن أبي شبيب قال قعدت أكتب كتابا فمررت بحرف إن أنا كتبته زينت الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت على تركه فناداني مناد من جانب البيت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فقال وتهيأت للجمعة في زمن الحجاج فجعلت أقول أذهب لا أذهب فناداني مناد من جانب البيت يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله قال فذهب. وعن عون بن عبد الله قال كساني أبي حلة فخرجت فيها فقال لي أصحابي كساك هذه الأمير فأحببت أن يروا أن الأمير كسانيها فقلت جزى الله الأمير خيرا كسى الله الأمير من كسوة الجنة فذكرت ذلك لأبي فقال يا بني لا تكذب ولا تشبه بالكذب. وعن محمد بن مزاحم قال قالت أم سهل بن علي له يوما يا بني رد نصف هذا الباب فجاء بخيط فجعل يقدر. وعن يونس عن الحسن قال قال لقمان عليه السلام لابنه إياك والكذب فإنه شهي كلحم العصفور عما قليل يقلاه صاحبه. وعن الشعبي قال ما أدري أيهما أبعد غورا في النار الكذب أو البخل. وعن الشعبي قال من كذب فهو منافق. وعن عبد الله رضي الله عنه أنه قال ألا إن شر الروايا رواي الكذب ألا وإن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل ولا أن يعد الرجل ولده شيئا ولا ينجزه ألا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ألا وإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإنه يقال للصادق صدق وبر ويقال للكاذب كذب وفجر. ألا وإن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وعن عبد الله رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده ما أحل الله الكذب في جد ولا هزل قط ولا أن يعد الرجل صبيه ثم لا ينجزه له اقرأوا إن شئتم اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن عبد الله رضي الله عنه قال لا يصلح الكذب في هزل ولا جد ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئا ثم لا ينجزه له. وعن الأعمش قال لقد أدركت قوما لو لم يتركوا الكذب إلا حياء لتركوه. وعن ابن السماك قال ما أراني أوجر على تركي الكذب لأني إنما أدعه أنفه. وعن ابن المبارك قال أول عقوبة الكاذب من كذبه أنه يرد عليه صدقه. وعن أبي بكر بن عياش رحمه الله قال إذا كذبني الرجل كذبه لم أقبل منه بعدها. وعن رافع بن أشرس قال قلت لخالد بن صبيح أرأيت من يكذب الكذبة هل يسمى فاسقا؟ قال نعم. وحدثني عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كل الخلال يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وعن رافع بن أشرس قال كان يقال إن من عقوبة الكذاب ألا يقبل صدقه. قال وأنا أقول ومن عقوبة الفاسق المبتدع ألا تذكر محاسنه. وعن مسروق رحمه الله قال ليس شيء أعظم عند الله من الكذب. وعن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه يا بني من ساء خلقه عذب نفسه ومن كذب ذهب جماله. وعن عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي قال عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة قل أن أقدر منه على ما أريد. قال وكان لا يدع يغتاب في مجلسه أحد يقول إن ذكرتم الله أعناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما؟ قال بلى يا رسول الله. قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 4 لا يصبن إلا بعجب الصمت وهو أول العبادة والتواضع وذكر الله وقلة الشيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول من لم يرى أن كلامه من عمله وأن خلقه من دينه هلك وهو لا يشعر. وعن وهيب بن الورد رحمه الله قال من عد كلامه من عمله قل كلامه. وعن الحسن رضي الله عنه قال ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وعن عبد الملك بن شريح قال لو أن عبدا اختار لنفسه ما اختار شيئا أفضل من الصمت. وعن عبد الله الفهري قال إن الرجل ليطغى في كلامه كما يطغى في ماله. وعن محمد بن عجلان قال إنما الكلام 4 أن تذكر الله وأن تقرأ القرآن وتسأل عن علم فتخبر به أو تكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. وعن محمد بن موسى بن علي عن أبيه قال قال ربيط بني إسرائيل زين المرأة الحياء وزين الحكيم الصمت. وعن عبد الله بن حبيب رحمه الله قال: إن داود عليه السلام قال: رب كلام قد ندمت عليه ولم أندم على صمت قط. وعن يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: خصلتان إذا رأيتهما في الرجل فاعلم أن ما وراءهما خير منهما إذا كان حابسا للسانه يحافظ على صلاته. وعن عبد الله بن أبي زكريا قال: عالجت السكوت 20 سنة فما بلغت منهما أردت. وعن الوليد بن أبي السائب قال: كان عبد الله بن أبي زكريا إذا كان في مجلس فخاض جلساؤه في غير ذكر الله فكأنه ساه، وإذا أخذوا في ذكر الله كان أشد القوم استماعا إليه. وعن مسلم بن زياد قال: كان عبد الله بن أبي زكريا لا يكاد أن يتكلم حتى يسأل، وكان من أبش الناس وأكثرهم تبسما. وعن إبراهيم بن أدهم قال: إذا تكلم الحدث عندنا في الحلقة أيسنا من خيره. وعن أبي سلمة الصنعاني رحمه الله أن كعبا كان يقول: قلة المنطق حكم عظيم معنى، فعليكم بالصمت فإنه رعة حسنة وقلة وزر وخفة من الذنوب. وعن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت، فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبغض الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الألد الخصم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وعن مطرف بن الشخير قال: من صفى عمله صفى لسانه، ومن خلط خلط له. وعن عنبسة الخواص قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في الطواف: يا لسان قل فاغنم أو اسكت واسلم قبل أن تندم. وعن مورق قال: أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه، ولست بتارك طلبه أبدا. قالوا: وما هو أبا المعتمر؟ قال: الكف عما لا يعنيني. وعن إبراهيم التيمي رحمه الله قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وعن الربيع بن خثيم قال: يا بكر اخزن لسانك إلا مما لك، فإني اتهمت الناس على ديني. وعن عبد الله بن أبي زكريا قال: عالجت الصمت 20 سنة فلم أقدر منه على ما أريد، وكان لا يدع يغتاب في مجلسه أحد، يقول: إن ذكرتم الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم. وعن الحسن قال: ابن آدم وكل بك ملكان كريمان، ريقك مدادهما ولسانك قلمهما. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما لعن الأرض أحد إلا قالت: لعن الله أعصانا لله عز وجل. وعن ابن شوذب قال: دخل رجل على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فجعل يشكو إليه رجلا ظلمه ويقع فيه، فقال له عمر رضي الله عنه: إنك إن تلقى الله ومظلمتك كما هي خير لك من أن تلقاه وقد انتقصتها. وعن مخلد قال: حدثنا بعض أصحابنا قال: ذكرت يوما عند الحسن بن ذكوان رجلا بشيء فقال: مه، لا تذكر العلماء بشيء فيميت الله قلبك. وعن مخلد قال: حدثني عقيل يوما بحديث ومعي ابن فرافصة يعني الحجاج، فقلت فيه فأعنفت في القول، فقال الحجاج: لا تقل بقول الجهلة. وعن مخلد قال: جاء رجل إلى أبان بن أبي عياش فقال: إن فلانا يقع فيك. قال: أقرئه السلام وأعلمه أنه قد هيجني على الاستغفار. وعن العلاء بن هارون قال: كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يتحفظ في منطقه، لا يتكلم بشيء من الخناء، فخرج به خراج في إبطه، فقالوا: أي شيء عسى أن يقول الآن؟ قالوا: يا أبا حفص، أين خرج منك هذا الخراج؟ قال: في باطني يدي. وعن مخلد قال كان رجل من بني إسرائيل كثير الصمت فبعث إليه ملكهم فسأله فلم يكلمه فبعث به معهم إلى الصيد فقال لعله يرى شيئا فيتكلم فرأوا صيدا فصاح فسرحوا عليه ضربان فأخذه فقال الرجل السكوت لكل شيء جيد حتى للطير. وعن إبراهيم بن أدهم قال إذا تكلم الحدث في الحلقة عندنا أيسنا من خيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس فرية اثنان شاعر يهجو القبيلة بأسرها ورجل انتفى من أبيه. وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. وعن النعمان بن عمرو بن مقرن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال أبو بكر ليس هذا عند أهل البصرة. الباب الخامس والعشرون باب ذم المداحين. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا مدح رجلا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك. ثم قال إن كان لابد أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك. وعن همام بن الحارث قال قال المقداد بن الأسود رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأينا المداحين أن نحثو في وجوههم التراب. وعن الحسن قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه والجارود معه فسمع قائلا يقول هذا سيد ربيعة فعلاه بالدرة فقال أما إنك قد سمعتها. وعن إبراهيم التيمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح الرجل أن تزكيه في وجهه. وعن جعفر بن زيد العبدي أن رجلا مر بمجلس فأثنى عليه خيرا فلما جاوزهم قال اللهم إن هؤلاء لم يعرفوني وأنت تعرفني. وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال أثنى رجل على رجل من المصلين في وجهه فقال اللهم إن عبدك تقرب إلي بمقتك وأنا أشهدك على مقته. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال من مدح إماما أو أحدا بما ليس فيه على رؤوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه. وعن الحسن قال من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله. وعن الحسن قال كان عمر رضي الله عنه قاعدا ومعه الدرة والناس حوله إذ أقبل الجارود فقال رجل هذا سيد ربيعة فسمعه عمر رضي الله عنه ومن حوله وسمعها الجارود فلما دنا منه خفقه بالدرة فقال ما لي ولك يا أمير المؤمنين. فقال ما لي ولك أما لقد سمعتها؟ قال سمعتها فمه؟ قال خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأحببت أن أطأطئ منك. وعن عبيد الله بن عمر قال أظنه عن أسلم مولى عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المدح ذبح. وعن ابن أبي غنية عن أبيه قال سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يثني على رجل فقال أسافرت معه؟ قال لا. قال أخالطته؟ قال لا. قال والله الذي لا إله غيره ما تعرفه. وعن سفيان بن عيينة قال ليس يضر المدح من عرف نفسه. وعن ابن عمر قال قال وهب بن منبه رحمه الله إذا مدحك الرجل بما ليس فيك فلا تأمنه أن يذمك بما ليس فيك. وعن الحسن أن رجلا أثنى على عمر رضي الله عنه فقال تهلكني وتهلك نفسك. وعن أبي البختري قال أثنى رجل على علي رضي الله عنه في وجهه وقد كان بلغه أنه يقع فيه فقال له علي أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك. وعن الأوزاعي قال قال سليمان بن داود عليهما السلام إن كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب. وعن علي رضي الله عنه قال واري شخصك لا تذكر واصمت تسلم. وعن ميمون بن مهران قال جاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الله أوصني. قال لا تكلم. قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. قال فإن تكلمت فتكلم بحق أو اسكت. قال زدني. قال لا تغضب. قال أمرتني ألا أغضب وإنه ليغشاني ما لا أملك. قال فإن غضبت فاملك لسانك ويدك. قال زدني. قال لا تلابس الناس. قال ما يستطيع من عاش في الناس ألا يلابسهم. قال فإن لابستهم فاصدق الحديث وأدي الأمانة. وعن مجاهد رضي الله عنه قال إن لبني آدم جلساء من الملائكة فإذا ذكر الرجل أخاه المسلم بخير قالت الملائكة ولك بمثله وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة ابن آدم المستور عورته اربع على نفسك واحمد الله الذي ستر عورتك. وعن بشر بن الحارث رحمه الله قال قال الله عز وجل لآدم عليه السلام يا آدم إني قد جعلت لفمك طبقا فإذا هممت ألا تتكلم بما لا ينبغي فأطبقه وجعلت لعينيك طبقا فإذا رأيت ما لا ينبغي فأطبقهما وقد سترت فرجك بستر فلا تكشف إلا عندما يحل لك. وعن عبد الله رضي الله عنه قال والذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أفقر إلى طول سجن من لسان. وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فهاجت ريح منتنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فلذلك هاجت هذه الريح. وعن أبي ليلى رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الليل ولا النهار ولا الشمس ولا القمر ولا الرياح فإن الله بعثهم رحمة على قوم وعذابا على آخرين. وعن أبي جعفر قال سمع علي رضي الله عنه امرأة تقول اللهم أدخلني في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم قال إذن تمسك النار. وعن الربيع بن أنس رحمه الله قال مكتوب في الحكمة من يصحب صاحب السوء لا يسلم ومن يدخل مداخل السوء يتهم ومن لا يملك لسانه يندم. وعن مسعر عن محارب قال صحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بطول الصمت وسخاء النفس وكثرة الصلاة. وعن إبراهيم بن محمد بن فراس عن وهب بن منبه رحمه الله قال اجتمعت الأطباء أن رأس الطب الحمية واجتمعت الحكماء أن رأس الحكمة الصمت. وعن وهب بن منبه رحمه الله قال أجمعت الأطباء أن رأس الطب الحمية وأجمعت الحكماء أن رأس الحكمة الصمت. وعن إبراهيم رحمه الله قال كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم. وعن قتادة رضي الله عنه قال إن الرجل ليشبع من الكلام كما يشبع من الطعام. وعن سفيان رحمه الله قال كنا عند الأعمش فذكروا قتل زيد بن علي فقال أنا لكم النذير العريان كف رجل يده وأمسك لسانه وعالج قلبه. وعن شميط بن عجلان قال يا ابن آدم إنك ما سكت فأنت سالم فإذا تكلمت فخذ حذرك إما لك وإما عليك. وعن العلاء بن سعد بن مسعود عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليكلمني بالكلام لجوابه أشهى إلي من الماء البارد على الظمأ فأترك جوابه خيفة أن يكون فضلا. وعن قيس بن رافع رحمه الله قال اجتمع ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس رضي الله عنهما فتذاكروا الخير فرقوا وواقد بن الحارث ساكت فقالوا يا أبا الحارث ألا تتكلم؟ قال قد تكلمتم وكفيتم. قالوا تكلم فلعمري ما أنت بأصغر ناسنا. فقال أسمع القول فالقول قول خائف وأنظر الفعل فالفعل فعل آمن. وعن الحسن رضي الله عنه قال اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا قولهم فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه فإن وافق قوله عملا

وعن خالد الربعي قال: نبئت أن عيسى عليه السلام قال لأصحابه: أرأيتم لو مررتم على رجل نائم وقد كشفت الريح ثوبه؟ قالوا: كنا نرده عليه. قال: بل تكشفون ما بقي؟ قالوا: سبحان الله، نرده عليه. قال: بل تكشفون ما بقي؟ مثل أضربه للقوم يسمعون عن الرجل بالسيئة فيزيدون عليها ويذكرون أكثر منها. وعن ابن المبارك رحمه الله قال: قيل لأبي عون: ألا تتكلم فتوجز؟ قال: أما يرضى المتكلم بالكفاف؟ وعن وهيب قال: قال عيسى بن مريم عليه السلام: أربع لا يجتمعن في أحد من الناس إلا بعجب: الصمت وهو أول العبادة، والتواضع لله، والزهادة في الدنيا، وقلة الشيء. وعن أبي عبد الله الحربي قال: سمعت بعض العلماء ممن قدم على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول: الصامت على علم كالمتكلم على علم. فقال عمر: إني لأرجو أن يكون المتكلم على علم أفضلهما يوم القيامة حالا، وذلك أن منفعته للناس وهذا صمته لنفسه. قالوا: يا أمير المؤمنين، فكيف بفتنة المنطق؟ قال: فبكى عمر رضي الله عنه بكاء شديدا. وعن ابن جودان أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه قال: أردت وجها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جالسا وكنت قائما، فقلت: يا رسول الله، ما توصيني به؟ فرفع رأسه فقال: أوصيك بإطعام الطعام، وبإفشاء السلام، وبلين الكلام. وعن الشعبي رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: ألا أدلك على أحسن العمل وأيسره على البدن؟ قال: بلى، بأبي أنت وأمي. قال: حسن الخلق وطول الصمت، عليك بهما، فإنك لن تلقى الله بمثلهما. وعن عبد العزيز بن أبي رواد رحمه الله أن قوما صحبوا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال: عليكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وإياكم والمزاح، فإنها تجر إلى القبيح وتورث الضغينة، وتجالسوا بالقرآن وتحدثوا به، فإن ثقل عليكم فحديث من حديث الرجال حسن، سيروا بسم الله. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمي وأنا غلام فأدبرت خارجا، فنادتني أمي: يا عبد الله، هاك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا تعطينه؟ قالت: أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة. وعن مجاهد رضي الله عنه قال: إن الرجل ليسكت صبيته يقول: أسكتي حتى أشتري لك كذا أو كذا، فتكتب كذيبة. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يكره الألد الخصم. وعن فضيل بن عياض رحمه الله قال: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، لو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في غم شديد. وقال فضيل رضي الله عنه: سجن اللسان سجن المؤمن، وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال: إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه، فإنه يلقن الحكمة. وعن يونس بن عبيد قال: ما رأيت أحدا لسانه منه على بال إلا رأيت ذلك صلاحا في سائر عمله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. وعن ابن المبارك قال: اغتنم ركعتين زلفى إلى الله إذا كنت فارغا مستريحا، وإذا ما هممت بالنطق في الباطل فاجعل مكانه تسبيحا، فاغتنام السكوت أفضل من خوض وإن كنت بالحديث فصيحا. وعن جابر بن عبد الله أو ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبويهما قال: كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الفحش خلقا لكان شر خلق الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها،

إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. وعن الربيع بن أنس قال: مكتوب في الحكمة: من يصحب صاحب السوء لا يسلم، ومن يدخل مدخل السوء يتهم، ومن لا يملك لسانه يندم. وعن عطاء قال: قلت عند القاسم بن محمد: قاتل الله محمد بن يوسف، ما أجرأه على الله؟ قال: هو أذل وألأم من أن يجترئ على الله، ولكنها الغرة، قل ما أغره بالله. وعن عون بن عبد الله رحمه الله قال: لا يقول الرجل إذا سئل عن الرجل: ليس لي به عهد، حتى يقول: مذ لم أره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حضر إماما فليقل حقا أو ليسكت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه لعن بعض رقيقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ليس الصديقون لعانين. قال: فأعتق أبو بكر رضي الله عنه يومئذ بعض رقيقه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لا أعود. وعن شريح رحمه الله قال: إن اللئيم حق اللئيم، الذي يقال هذا فاجر فاجفوه. قال ابن أبي الدنيا: ليس هذا شريحا القاضي، هذا شريح الأودي. وعن ابن المبارك أنه تمثل بهذين البيتين: تعاهد لسانك، إن اللسان سريع إلى المرء في قتله، وهذا اللسان بريد الفؤاد يدل الرجال على عقله. وأنشدني الرياشي قال: لسان الفتى سبع عليه شذاته، وإلا يزع عن غربه فهو آكله، وما العجز إلا منطق متنوع، سواء عليه حق أمر وباطله. وعن عبد الرحمن بن شريح قال: لو أن عبدا اختار لنفسه ما اختار شيئا أفضل من الصمت. وعن عياض بن عبد الله قال: كان يقال إن الرجل ليطغى في كلامه كما يطغى في ماله. وعن أبي مسهر رحمه الله قال: الصمت وعاء الأخيار. وعن سليمان بن عبد الملك قال: الصمت منام العقل، والمنطق يقظته، ولا يتم حال إلا بحال. وعن صعصعة بن صوحان قال: الصمت حتى يحتاج إلى الكلام رأس المودة. وعن أبي عاصم النبيل رحمه الله قال: ما اغتبت مسلما منذ علمت أن الله حرم الغيبة. وعن شيخ من قريش قال: قيل لبعض العلماء: إنك تطيل الصمت. فقال: إني رأيت لساني سبعا عقورا، أخاف أن أخلي عنه فيعقرني. وأنشدني الرياشي أيضا قال: استر العي ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت، واجعل الصمت إن عييت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. وعن الأعمش قال: السكوت جواب. وعن صالح بن أبي الأخضر قال: قلت لأيوب: أوصني. قال: أقلل من الكلام. وعن رجل من أهل مرو قال: قيل لداود المديني من أهل مرو: لم لا تتكلم؟ فسكت طويلا ثم رفع رأسه كأنه غائب، فقيل له: ألا تتكلم؟ قال: أنتظر رسول رب العالمين وأنا مفكر في الجواب، فالذي يكون مشغولا بذلك كيف يقدر بأن يتكلم؟ يقصد برسول رب العالمين ملك الموت. وعن هذا الرجل المروزي أيضا قال: قال رجل لعبد الله بن المبارك رحمه الله: ربما أردت أن أتكلم بكلام حسن، أو أحدث بحديث فأسكت، أريد أن أعود نفسي السكوت. قال: تؤجر في ذلك وتشرف به. وقال بعض الحكماء: إني لأعتبر كلامي فيما لا بد لي منه مصيبة واقعة، وأستعين الله على السلامة منها، وإني أعتد بصمتي عما لا يعنيني غنما وحادث نعمة ألتمس الشكر عليها، إذ علمت أن من وراء كل كلمة رقيبا عتيدا، وأنزلت ما اضطررت إليه من الكلام مصيبة العمى، وأنزلت ما كفيت من الكلام غنيمة باردة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. وعن مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، قال: لا يطعن بعضكم على بعض. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: الصمت داعية إلى المحبة.

وإذا أراد حاجة كتب إلى أهله افعلوا كذا وكذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم، ومن الكبائر السبتان بالسبة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزر الكلام نزرا وأنتم تنثرونه نثرا. وعن الحسن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمسلم لئيم إنما اللئيم الكافر. وعن عمرو بن دينار أن شاعرا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر فقال كم دون لسانك من حجاب؟ قال أسناني وشفتاي. قال أما كان في هذا ما يرد من كلامك، إن من البيان لسحرا. وعن الأوزاعي قال كان الحسن رحمه الله إذا قص القاص لم يتكلم، فقيل له في ذلك فقال إجلالا لله. وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله ليأتين على الناس زمان يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها. وعن خالد الربعي قال ثلاث احفظوهن عني وتعلموهن واحدة واحدة، فإنكم لا تطيقونهن جميعا، ترك الكذب والغيبة والحلف. وعن عاصم قال قال رجل للربيع بن خثيم ما يمنعك أن تمثل بيتا من الشعر؟ فإن أصحابك قد كانوا يفعلون ذلك. قال إنه ليس أحد يتكلم بكلام إلا كتب ثم يعرض عليه يوم القيامة، فإني والله أكره أن أقرأ في إمامي يوم القيامة بيت شعر. وعن محمد بن واسع قال رأى خليد العصري رجلا يلتفت عند الذكر فقال وما عليك أن تكفأ فتنقى وتوقى. وعن ابن المبارك لما سئل عن قول لقمان لابنه إن كان الكلام من فضة فإن الصمت من ذهب، فقال عبد الله لو كان الكلام بطاعة الله من فضة فإن الصمت عن معصية الله من ذهب. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش المتفحش. وعن محمد بن سوقة قال قال عيسى بن مريم عليه السلام دع الناس فليكونوا منك في راحة، ولتكن نفسك منك في شغل، دعهم فلا تلتمس محارمهم ولا تلتمس مذامهم، وعليك بما وكلت به. وعن موسى السيلاني وسأل سفيان الثوري يا أبا عبد الله إن الله يبغض البيت اللحميين، قال فقال ليس هم الذين يأكلون اللحم ولكنهم الذين يأكلون لحوم الناس. وعن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه قال من اغتيب غيبة غفر له نصف ذنوبه. وعن مكي بن إبراهيم قال كنا عند ابن عون فذكروا بلال بن أبي بردة فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه وابن عون ساكت، فقالوا به يا ابن عون أما تذكره ارتكب منك؟ فقال ابن عون إنما هما كلمتان تخرجان من صحيفة يوم القيامة لا إله إلا الله ولعن الله، فلأن يخرج من صحيفة لا إله إلا الله أحب إلي من أن يخرج لعنه الله. وعن خارجة بن مصعب قال صحبت ابن عون 12 سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. وعن مالك بن دينار قال لو أن الملكين اللذين يكتبان أعمالكم عدوا عليكم يتقاضيانكم أثمان الصحف التي ينسخان فيها أعمالكم لأمسكتم من فضول كلامكم، فإذا كانت الصحف من عند ربكم أولا تربعون على أنفسكم. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء إلا زانه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وعن عون بن عبد الله قال لا أحسب الرجل ينظر في عيوب الناس إلا من غفلة قد غفلها عن نفسه. وعن عمر بن الخطاب قال من كتم سره كانت الخيرة في يديه، ومن عرض نفسه للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن. وعن رجل قال أطلع أبو الأسود الدؤلي مولا له على سر له فبثه فقال أبو الأسود.